الموقع الذي كانوا يحسبون فيه لا حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا انتهت سورة عمل الكافر ثم سورة تعالى وغير الله عنده توفاه كتابا هذا استطراد لهذه التسليمة لأن يتوهم أن خطار أمرهم هو الخيبة والخلود فقط يعني لا يتوقف الأمر عند الخيبة والخلود حينما يأتون إلى موضع هذا الشراب الذي يحسبوه شرابا رأوه وهما لا يقف الأمر عند هذا الحد وإنما هناك حساب وهناك مجازاة وهناك عذاب ليس الأمر مجرد خيبة وخلود الذي يحصل الظمآن وإنما يعتريه بعد ذلك من سوء الحال ما لا قدر عنده يخيب الأرض يعني الخيب والخلود أن يصيب الظمآن هي يعني شيء خفيف جدا ويسير جدا بالنسبة لما هو بما هو بعد ذلك بعد يعني انتقاده إلى الله سبحانه وتعالى ومجازاته الحساب فإنه شديد شدة لا تساوي الخيبة والخلود عندها شيئا فهذا هو هذه الحكمة في قوله بعد ما ذكر مثال الصراط قال في غرض الصراط وغير الله عنده وغير الله عنده فوفاه كتابا والله سريع الحساب فإن قيل لما خص الظمآن بالذكر مع أنه يتراءى لكل أحد كذلك الصراط في عقل يحسبه الظمآن ماء الحقيقة أن الصراط يراه الظمآن ويراه غيره الظمآن فما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى خص الظمآن بالذكر على أساس أن الظاهر أنه كان يقال طبعا في غير القرآن كتراب في عقل يحسبه الرائي ماء يحسبه الرائي سواء كان ظمآنا أم غير ظمآن أجيب لأنه إنما قيده به ولم يصفه يعني قيده بالظمآن ولم يصفه مثل الرائي وإنما قال كتراب في عقل يحسبه الظمآن ماء بقوله ووجد الله عنده فوفاه حسابه لأنه من تتمة أحوال المسبب به وهو أبلغ لماذا؟ لأن خيبة الكافر أدخل فأعرف المقصود بالكفر هو التكلم على حال الكافر لو أن والتكفيرة الموجودة في داخل الآية هي المقصود بها تتمة خيال أحوال المسبب به وهذا أبلغ لأن خيبة الكافر أدخل وأعرف كما قال تبارك وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها ظل أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم فإن الكافرين هم الذين يذهب حرثهم بالكلية يذهب حرثهم أعمالهم بالكلية كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت فيه ريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على فكثر الله سبحانه وتعالى اعمال الكفار التي يظن لها نافعا ومآلها الخيبة شبهها برؤية الكافر الشديد العطش في المحشر يعني موجود تشبيه حال تشبيه اعمال الكفار برؤية الكافر يوم القيامة ويوم الحشر الشديد العطش في المحشر شرابا يحسبه شرابا فينتظم عطش وجد الله عنده أحسن انتظام كما من وجد فوجد الله عنده وهذا هو الذي جعلنا كل إلا المسبب فيه في الحد المسبب فيه يعني كل في الحد حيث يصبر الكافر بأعظم الخيبة والخلود أو كظلمات هذا تسبيه الآخر لأعمال الكافر أو كظلمات في بحر يصيب يعني عميق كبير لا يغتاب موج من فوقه موج أي متراكم بعضه على بعض من فوقه سحابة ظلمات بعضها فوق بعض أي متكاتفة متراكمة وهذا بيان لكمال شدة الظلمة إذا أخرج يده لم يكن يراها يعني إذا أخرج يده ونعلها بمرأة منه قريبة من عينه ينظر إليها لم يكن يراها ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور اي ومن لم يدع الله ان يهديه بنوره الذي هو القران فما له هدايه ما وهذا في مقابله قوله تعالى في حق المؤمنين يهدي الله بنوره من يشاء فالجمله لتحقيق عدم هدايته تعالى إياه، لأن الله سبحانه وتعالى حرره نعمة الهداية، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأنه لم يجاهده لميل ذلك النور، والله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذين تدل على أن الذين لم يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى سبله لم يجاهدوا في الله ولم يجاهدوا أنفسهم للوصول إلى الحق وإلى الهداية. فالحقيقة أن هذه الآيات مما يذكره بعض المعاصرين ضمن آيات الإعجاز العلمي. فقوله تعالى: أو كظلمات في بحر الجد يغتاب موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل يداه له نورا فما له من نور. يقولون إننا نرى على سطح البحار والنفرات الأبواب السليمة. العلم الحديث أثبت أن هناك بجانب هذه الأمواج السطحية التي تكون في سطح البحر هناك أمواج داخلية في البحار العميقة وفي المتوسط هناك تيارات من الأمواج داخلية تكون أثبت البحر وتكون لغاية القوة كالجبال القوة الضربة قاعدة. فهذه الأمواج العميقة أو الأمواج الداخلية في داخل المتوسط على أعماق بعيدة جدا بعيدة عن السطح. هذه الآية قالوا إن فيها إشارة إلى هذه إلى هذه الأمواج. أو كظلمات في بحر المسجد ليس أي بحر إنه بحر عميق عميق مسجد عميق مسجد الماء. يغتاب موج من فوقه موج من فوقه سحاب. يغتاب موج إشارة إلى هذه الأمواج الداخلية في المحيطات والبحار. من فوق هذا الموج موج آخر وهو هي الأمواج السطحية الذي نراها نحن. ظلمات بعضها فوق بعض أي متكاتفة متراكمة وهذا بيان لكمال شدة الظلمات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذان المثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب ابن كثير في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا مثلا ناريا ومثلا مائيا وكما ضرب بما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد من عليه مائيا وناريا. يقول ابن كثير: اما الاول فهو الكفار الدعاة الى كفرهم اصحاب الجهل المؤثر الذين يحسبون انهم على شيء فمثلهم كالسراب لان الجهل جهلا وليس مركب وجهل بسيط. فالجهل البسيط يعني هو الجهل الثاني الذي ليس له مذهب ولا يعني مبدا وانما هو بيد من يقوله هو بيد من يقوله وهو حال المقلدين. اما الجهل المركب فهو حال الذين لهم مذهب وفلسفه و يعني منهج معين هو رافع هم يعني يحسبون انهم على سيكون لهم على حق. فلا شك ان الجهل البسيط اخف من الجهل المركب. المثل الاول في قوله تعالى: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة. المقصود هنا القسم الاول وهم الكفار الدعاة الى الكفر هم دعاة الى الكفر مبتدعون به ودعاة اليه فهؤلاء اصحاب الجهل المركب الذين يحسبون انهم على شيء يغتروا بما يعرفونهم عليه من المذاهب الضاله الملحده. فمثلهم كالسراب اذا نقل الله سبحانه وتعالى اكتشفوا ان هذا كان لا شيء ويحسبون انهم على شيء. فهذا مثل السراب. اما الثاني او كظلمات في بحر الجيل فهو مثل ظلم لاصحاب الجهل البسيط وهم المقلدون لائمه الكفر الصم الكفر الذين لا يعقلون. فلا يعرف احدهم حال من يقوله ولا يدري اي جانبه بل يقال كما يقال في المثل الجاهلي اين تذهب اذا فكر هذا الجاهل هو جاهل جهل المقصود المقدم اذا فكر اين تذهب يقول معهم فنقول فاين يذهبون يقول لا ادري اين تذهب يقول معهم فان قلت له فالى اين يذهبون يقول لا ادري. يقول القاطبي رحمه الله تعالى: لا ذكره الحافظ ابن كثير مما يحتمله اللفظ الكريم وليس بمتعدل ومستندوه في ذلك ما ذكره شيخه ان الإمام ابن القيم عليهما الرحمة والرضوان في دروس الإسلامية. يقول القطري: ولا بأس بإيرادها بما اشتملت عليه من بدائع الفوائد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: انظر كيف انتظمت هذه الآيات طرائق بني آدم أتم انتظام واشتملت عليه أكمل اهتمام. فإن الناس حكمان: أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما عارضه فسبها، أي شيء يقال فيه الحق ويقال فيه الإسلام ما هو إلا شبهات. يشترك السبب على من قبل نصيبه من العقل والسبب، يعني يشترك أمر هذا الشبهات على من قبل نصيبه من العقل والنقل. ويظن لها شيئا له حاصل فينتفع به، وهي في الحقيقه كفراغ بسعته يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه بكذا والله سريع الحساب. وهؤلاء هم اهل الهدى ودين الحق. المقصود هنا قسم اول الناس الذين هم اهل البصائر واهل الهدى والعلم والعمل. فهؤلاء هم اهل الهدى ودين الحق، اصحاب العلم النافع والعمل الصالح، الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في اخباره ولم يعادلوها في الشبهات، واطاعوه في اوامره ولم يغيروها في الشهوات. فلا هم في علمهم من اهل القول الخطرين الذين هم في غمره تاهون، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلافهم الذين حفظت اعمالهم في الدنيا والاخره، واولئك هم الخاسرون. اضاء لهم نور الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات في آرائهم يعملون، وفي ضلالهم يتهوكون، وفي غيهم يترددون، مغترين بظاهر الكرام، ملحدين ملحدين مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكمة وفضل الكرام. يقول تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغين. هذا الكبر أوجبه لهم اتباع الهوى، وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان. هذا هو الفكر الأول. الفكر الثاني: أهل الجهل والظلم. الفكر الأول: أهل الهدى والبصائر. أما الفكر الثالث فهم أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع أهوائهم، الذين قال تعالى في إن يستمعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهؤلاء كتمان: أهل الجهل والظلم كتمان. الأول: الذين يحسبون انهم على علم وهدى وهم اهل الجهل والضلال، وغالبا هذا حديث الزعماء والرؤساء والقوات والدعاء على اوام العلم علم الضلال. هؤلاء يعني يحسبون انهم على علم وانهم على هدى وهم في الحقيقه اهل الجهل والضلال. فهؤلاء اهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون اهله وينصرون الباطل ويعلون أهله، وهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنه هو الكاذبون. فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة رأي الصراط الذي يحسبه القرآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة الصراط الذي يكون صاحبه أحوج ما هو إليه، ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان. الكافر أو هذا الفكر للناس لا يقتصر فقط على الخيبة والحرمان كما هو حال من أمن الصراط ولم يجد ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعذر العاذلين. كأنه لا يفيد الفكر هذا المعنى أو الشاعري: فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولا سيما إذا متنا وعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. وكان أمر ينتهي في نهاية الموت فكان الأمر أسهل، لكن ليس الموت هو النهاية، الموت هو البداية، البداية للحياة الخالدة الأبدية التي لا انقطاع لها. فلو أن إذا متنا لكان الموت غاية نهاية كل حاجة، ولكن إذا متنا بعثنا رغم أن كده، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. نعم، فلم يقتصر حالهم على مجرد الخيبة والحرمان كما هو حال من أن الحرارة فلم يجدوا ماء، ومن بطن ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. سبحانه وتعالى فحسب له ما عنده من العلم والعمل فوفاه إياه بما في بالضبط، وقدم إلى ما عمل من عام أكثر على عمله يرجو نفعه، فجعل الله له أداء منثورا لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء منثورا، فصارت أعماله وعلومه أثرات عليه. والصراط ما يرى في الفلات المنبثقة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسلب على وجه الأرض كأنه ماء يجري. والسيعة والقاع هو المنبثق من الأرض الذي لا جبل فيه ولا فيه وادي. فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيؤمه فيسيب ظنه ويجده نارا تلظى. فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حشر الناس واشتد فيهم العطش بدت لهم كالسراب، هكذا يكون حالهم يوم القيامة. إذا حشر الناس واشتد فيهم العطش يوم القيامة بدت لهم أعمالهم كالسراب، فيحسبونه ماء فإذا أتوا وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب فعثروهم إلى نار الجحيم فجبوا ماء الحميدة فقطع أمعاءهم. يقول الإمام المقيم رحمه الله تعالى: وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع والأعمال التي كانت لغير الله تعالى فانجرها الله تعالى حميما سقاهم فيها. كما أن طعامهم هذا حال كرمه، أن طعامه فهو من ضريع لا مسلم ولا يغني من جوع، وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنيا كذلك لا تسلم ولا تغني من جوع. وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. وهم الذين عذابهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهم الذين عنا بقوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا هو الصنف الاول من الصنف الثاني اصحاب الاهواء واهل الجهل والظلم اللي هو اصحاب الجهل المركب. الصنف الثاني لهذا الصنف اصحاب الظلمات وهم المتلفون في الجهل بحيث قد احاط بهم من كل وجه فهم بمنزله الانعام لم يحفظوا سبيلا. فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة بل بمجرد التكليف واتباع الأداء من غير نور من الله سبحانه وتعالى. كظلمات أو كظلمات في بحر مسلم. كظلمات جمع ظلمة، ما هي هذه الظلمات؟ ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الظلم واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه عليه. والنور الذي أنزله معه ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فإن لم تعرض عما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق يتحقق في خمسة ظلمات. وقوله ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة أو مدخله ظلمة ومدخله ظلمة ومصيره ظلمة وقلبه مظلم ووجهه مظلم وكلامه مظلم وحاله مظلم. وإذا قابلت بصيرته الكفافية ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من النور جدت الهرب من هذا النور وكاد نوره يخطف بصره فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى كما قيل خفافيش أعتاها النهار بضوئه ووافقها تسع من الليل مثله كحال الخفاف يهرب من النور ولا يرى فيه لكنه يحب الظلام ويعتقده. قوله تعالى: في بحر اللزوم العميق منسوب إلى لذة البحر وهو العظم يغتاب نوز من توفير نوز من توفير الزحام تطبيق لحال المعرض عن وحده فتبقى تناقض امواج السبح والضغط في قدره لتناقض امواج ذلك البحر وانها امواج بعضها فوق بعض فقوله تعالى في بحر الجن يغتاب نوز كان يغتى البحر نوز من فوقه نوز يعني من فوق النوز نوز من فوق النوز نوز فإذا الضمير في قوله يغتى راجع إلى البحر والضمير في قوله من فوقه عائد إلى النوز ثم إن تلك الأبواب مغتاة بالبحار فها هنا ظلمات ظلمة البحر المسلم وظلمة النوز الذي فوقه وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله إذا أخرج من في هذا البحر يده لم يكف يراه قال كثير من النحاة أنه يأتي بمقاربة رؤيتها وهو أبلغ من نفس الرؤية لم يكن لم يراها وإن بقي لم يكن يراها فإذا نفى مجرد مقاربة الرؤية فهو أولى أن ينفي الرؤية ذاتها أيضا فكأنه قال لم يقارب رؤيتها ما يؤكد في تفسير هذا الموضع خلال تفسير للمحاح حتى الاختلاف في النهر الذي يفيده يكاد قوله فالمقصود ان قوله لم يكاد يراها اما ان يدل على انه لا يقارب رؤيتها بشده الظلمه وهو الارهب فاذا كان لا يقارب رؤيتها فكيف يراها ايضا أعمالهم أولا في ثلاث نفسها وفصول ضررها عليهم بشراب خداع يخدع رائيه من بعيد فإذا جاءه وجد علما وحتى ما أنبله ورده وسباها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة في جزر البحر المتلاطم المبادئ الذي قد رده السحاب من فوقه فيا له تسبيها ما أبدعه وأشد مطابقته لحال أهل البدع والضلال وحال من عبد الله سبحانه وتعالى على خلاف ما بعث به ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه أيضا فأعماله الشراب لا حاصل لها وظلمات لا نور فيها وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من كاتب الروح فإنها مثل العيش الذي هي حياة البلاد والعباد ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والآخرة ثم أشار تعالى إلى تعديل الدلائل على ربوبيته ووحدانيته في ألوهيته وظهور أمره وجلالته سبحانه وتعالى فقال: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح يعني ينزهه ويقدسه وحده أهلهما على السماوات والأرض. والطير صافات أي يقصدن أجنحتهن في الهواء. كل قد علم صلاته وتسبيحه أي كل واحد من ملوكه قد هدي وأرشد إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل. فالضمير في علم بكل فالمقصود كل قد علم صلاته وتسبيحه لأن يعني المخلوقات كلها تسبح وتصلي كما قال تبارك وتعالى والنجم والشجر والسماء. طبعا سجود كل كائن بحسبه سجود الشمس غير سجود الانسان غير سجود الطيور غير سجود الحدائق والاشجار وهكذا والنجم والشجر والسماء فاثبت لهما السجود ففي هذا السجود كما قلنا كل بحسبه ولكن ان شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه الاحتمال الاول في قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه الوجه الاول كل قد علم علم تسبيحه فاعل ضمير تسبيحه هو فهو من فعل علم اما تعود اليه إما تعود لكل يعني كل قد علم صلاته يعني عمله الله وأرسله كيفية صلاته وكيفية تسبيحه الأموال في السماء الأشجار في الله كيف يفكر وكيف يفكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاحتمال الاول، كل قد علم فالضمير يعود الى كل صلاته وتسبيحه، او كل قد علم صلاته وتسبيحه يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الذي علم صلاته وتسبيحه، فالله عليم بصلاته وتسبيحه. قال الزمخشري: ولا يدعوني ان يجزم الله خير دعائه وتسبيحه. هذا لا يدعو لقدرة الله عز وجل، كما ابهمها سائر العلوم الدقيقه التي لا يكاد العقلاء ينتهون اليها، لانه اننا تفقحنا صفحه الكون المنشور وايات الله سبحانه وتعالى في الافاق وفي انفسنا، لا ادركنا ان هذه يعني الطيور والحشرات واليهود وغير ذلك من الكائنات قد هدي لاسرار في غايه الدقه، اما ان الله سبحانه وتعالى هي بفضل نوعها وبحماية أنفسها وغير ذلك مما تسعى به في تحصيل ما ينفعها وتدفع وتدفع ما يجبه طبعا. والقصص في ذلك كثيرة جدا، وهذا باب من أبواب المهمة، تدبر صفات الله سبحانه وتعالى لتدبر معنى قول الله سبحانه وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هدى. ولا يوجد تفسير على الإطلاق إلا أنها هداية الله عز وجل، لأن نعرف أن الهداية أنواع. الآن عامة لجميع الخلائق إلى ما يشبهها ودفع ما يضرها، يعني أنت إذا حاولت أن تطارد منها وتريد أن تكون هذا لك على السحر وتفهم هكذا وتبيع كذا، هذا إنهاك من الله سبحانه وتعالى. عامة الوحوش والجمادات حتى الملكات لها من أو فيها من العجائب ما يدرك الإنسان كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يلزمها، يعني الطفل الذي يولد ويخرج من بطن أمه ما سبق له تعليم ولا توجيه ولا درس العلوم ولا هذه الاشياء، لكن من الذي يملكه الكيفيه الدقيقه والتي في غايه الاتقان في كيفيه الانطباع من اجله؟ هذه العمليه لها قواعد وعمليه غايه شديده، التعقيد ليس بسيطا كما تتصوره. من الذي يهمه ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولم يقل كلام طيب جدا في كثير من المرتبات الاتيان في أقسام القرآن وكتابه أيضا في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وكذلك في كتابه مفتاح العبيد في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم في شرح أنواع هذه الهداية، ذكر أمثلة كثيرة جدا. مثلا من ضمن ما ذكر يعني مثلا المملكة كان رجل مملكة يدخل في بناء عدد، فصاحب العسل وضعه في اناء داخل اناء في اناء، يعني وضع اناء في اناء ثم العسل وضع العسل داخل اناء العسل داخل اناء الذي في اناء حتى لا يستطيع النمل ان يصيبه، فماذا فعل النمل؟ مدت النمل الى الجدار ثم ارتفعت عموديا حتى وصلت السقف، ثم اتجهت الى موضع بحيث اذا سقطت عموديا تسقط على اناء العسل. هذا اناء الى ضبط العسل الله سبحانه وتعالى الذي يهديها لهذه التسجيل هذه النقاط. مثلا فرق من الفراق عدد الحية على ولد الطائر، عدد الحية على فرق الثلاثة. فماذا فعل؟ ظل يلوثها ويطائر في الهواء بأسواق معينة نباتات تامة في أن ينتقل. ظل يلوثها حتى فتح فاها ويقترب منها الفاها حتى فألقى هذه النباتات أو الأعشاب التامة. فقط على هذه الأرض انتقم لفرقه، لا درس علم السنون ولا هذه الأشياء، لكنه إلهام الله سبحانه وتعالى. وهذا قد من أبلع الأسباب التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى في الكون حقيقة مما ينبغي أن يصرف إليه اهتمام عظيم. فهذه العلوم كما نكرر مرارا وتكرارا، هذه العلوم التي هي عبارة عن يعني رسائل من الله سبحانه وتعالى لعباده، لأن كما يقول الشاعر: تأمل صدور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله لطيف. فالتدبر في هذه المخلوقات دراسة هذه العلوم ليس عبثا وليس داخلا في العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، وإنما هي من علوم التوحيد وعلوم الدين، لأن تكشف عن آيات الله سبحانه وتعالى. والقرآن نزل إلى التفكر في آيات الله، والتفكر في استواء الخلق ليس مجرد شيء مستحب وانما هو واجب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد انزل علي الليله ايات، خير لمن قرأها ولم يتفكر فيه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات في آخر سورة آل عمران. فقوله ويل لمن لم يتفكر فيها دليل على وجود التفكر. وقال كما وقال أيضا أن ينظر الإنسان مما خلق، هذا أمر. فإذا من عملية التفكر عبادة، التفكر في الإسلام عبادة، وإعمال العقل في المجال الذي يناسبه وصولا إلى آيات توحيد الله سبحانه وتعالى. فيعني من خلال هذه العلوم، علوم النبات، علوم الانتحار، علوم الفضاء، كل هذه العلوم هي في الحقيقة تتضمن آيات الله، لكن العلم الذي نتعلمه علم ملحد، علم جاحد، يحوم غلول. يحاول من يدرسون هذه العلوم ان يفصلوها عن خالقها حتى تفصل ما خلقت في الانسان وهو دلالته على توحيد الله عز وجل. فالعلم الحقيقه هو اعظم مناصب الاسلام في هذا العصر، اذا كان هو عصر علم فاسعد الناس بهذه الاكتشافات العلميه هو دين الاسلام، كما قال الله تبارك وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، اولم يكن بربك انه على كل شيء شهيد. فلا فتدبر في هذه العلوم ليس عبثا، يعني هناك بعض العلوم تظهر من يدرسها كعلوم النظر، علوم الهندسه الوراثيه او علوم الفناء، الهندسه الوراثيه فيها من العجائب ما تنتهي به العقول اذا درسها الانسان. فيعني ينصح بالاجتهاد في تحصيل هذه الاشياء بنيه التعبد، التعبد والتامل في خلق الله سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل هنا كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، فلا يبعد على الاخلاص ان يلهم الله سبحانه وتعالى الخير دعاءه وتسبيحه كما الهمها سائر العلوم الدقيقه التي لا يكاد العقلاء يهتدون اليها. مثال اخر ضربه ابن القيم، كان فقط يريد ان يتعاطى زيت او يجيب موجود في برميل، فيطلع على كفا او حرس البرميل، طبعا كان في صوت قادر يغضب عارف ما هيغلق او لا، فماذا فعل؟ في اناء ثاني في ماء، فظن يذهب يضع ماء في سبيله، يلقي الماء من هذا الاناء الى داخل برميل الزيت، الى طبعا الى ان ارتفع الزيت واقترب منه فاستطاع ان يأخذ. من الذي علم صار علم الكفاف او القوانين او هذا الكلام؟ هذه لا تمصر حتى ليس ترى واضح. والكلام كثير ذكر ابن القيم كما قلنا في كتابه في القضاء والقدر. واذا كان هذا كلام ابن القيم يعني في عصره طبعا الكتاب ما كانت يعني انفتحت هذه الصوره في رحمه الله، فكيف الان لو اطلعنا على عجائب الله عز وجل؟ يعني اذا اطلعنا على آيات الله في النحو أو في النمل أو في غير ذلك مما كتب الآن ونتعجب من قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني من أكثر الناس الذين يكتبون من بشرية هذه الأسرار الكونية والعلمية هم أناس ختم الله على قلوبهم أغلبهم كفار سواء من ملاحدة الروس أو الأمريكان أو غيرهم، واضح. ومع ذلك أنت تتعجب يعني كيف يقتدعون على هذه الآيات العظيمة ثم لا يوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يعترفون بوجوده؟ هذه في حد ذاتها دليل على وجود الله. لماذا؟ لأن هذا بناء هناك من ختم على قلوبهم ووضع عليه الأقسام فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها كذا. يعني مع وضوح هذه الأدلة هم لا يؤمنون بالله. واضح؟ فهذا يدل على أن هناك من عطل من ختم على قلوبهم وحرمهم من ماذا؟ الهدى. هذه إشارة عابرة وهذا الحديث إن شاء الله بقية في يوم الجمعة. والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، أي هو الإمام الحاكم المتصرف فيهما الذي لا تنبغي العبادة فيهما إلا له وإليه يوم القيامة مصير الخلائق فنحكم بينهم ويجزي الذين أساءوا بما عملوا. ثم قال تبارك وتعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الغرق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال سهام الغرق فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب من الأبصار. قوله تعالى ألم ترى أن الله يلقي سحابا أي يطوفها برزق، ومنه البضاعة الملكة يلقيها كل أحد، يعني يدفعها لرغبته عنها أو لقدرته على توفيها وإيصالها. ألم ترى أن الله يلقي سحابا أي يطوفها برزق، ثم يؤسس بينها بضم بعضه إلى بعض فيجعل القطعة المتفرقة قطعة واحدة. إن كان بعض طبعا المعاصرين أيضا يعتبرون هذا أيضا من آيات الإعجاز العلمي، في بعض حتى شرحنا مجرد والأساطير قليلة ثم يؤلف بينه إلى آخره. ثم يؤلف بينه بضم بعضه إلى بعض فيجعل القطعة المتفرقة قطعة واحدة، ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض. فترى المنافقة أي المطر يخرج من خلاله، وهي خرجه ومقارب القصد منه، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ذكرنا هنا قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد، من جبال هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طياره يطير بها حتى يصف السحاب انه جبال؟ ما كان بطريقه تعرف ان السحاب تكون على هيئه الجبال حتى يعني حتى صعدوا الى السماء بالطائرات وغيرها. طبعا الانسان الذي يركب الطياره يدرك معنى قوله تبارك وتعالى من جبال، الانسان الصفه تكون على هيئه الجبال، جبال ومرتفعات، والذين يدركون هذه العلوم من الطيران والارصاد وهذه الاشياء يعرفون ما معنى هذه الكلمه من جبال، وهذا هو الواقع فعلا انها تكون من جبال. قوله فترى الوبق اي المطر يخرج من خلاله ومخارج القطر منه وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. قال ابن كثير يحتمل المعنى فيصيب بما ينزل من السماء من نوع المطر والبرد رحمه بهم ويصرفه عن اخرين حكمه وابتلاء، فيصيب به من يشاء يعني من هذا المطر وهذا الدرج ينزل على ناس معينين كما يقدر الله سبحانه وتعالى كخير ورحمه وبارك لهم تنمو به جذعهم ويتقون منه وينتفعون به ويصرفه عما يشاء من الاخرين حكمه منه وابتلاء لهم. او المعنى ان يصيب به من يشاء يعني يصيب للدرج من يشاء حكمه بما فيه من مثل الثمر الثمار واسلام الجذوع، لأن البرد والإنسان الكريم ممكن أن يصرف إيه؟ بعض الزرع يصيب به في البرد من يشاء عقوبة له ملكنا وينصرفه عمن يشاء فلا يصيبهم هذا البرد رحمة بهم. يكاد كما برقه أي لمعانه، لمعان البرد يذهب بالأبصار يخطفها في شدته وقوته، وهذا أيضا حقيقة علمية. وإن كنت لا أحسن الأرقام بالضبط، لكن المعروف أن البرق ضوءه أضعاف ضوء الشمس. البرق هذا الخط الذي نراه هو في الحقيقة ضوء أضعاف ضوء الشمس، لكن شدة سرعته نحن لا نحس بها، يعني هو في الحقيقة ضوء أضعاف ضوء يعني الشمس. يكاد كما برقه أي لمعان هذا البرق يذهب بالأبصار يخطفها بشدته وقوته. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار أي يأتي بكل منهما جدل الآخر خلفا له، أو يأخذ من طول أحدهما فيجعله في الآخر رحمة بالعباد لانتظام معاييره. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالله خلق كل دابة من ماء أي كل حيوان يجف على الأرض خلقه الله من ماء، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو الحياة، هو الحياة. والله سبحانه وتعالى خلق كل دابة تجف على الأرض من ماء، وهو جزء مركزي أو ماء مخصوص وهو المنفى، فيكون تجريبا للغالب منزلة الكل، لأن من الحيوانات ما لا يتولد من منفصل. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات وتسمية حركتها نفيا مع كونها زحفا بطريق الاستعارة أو المتاكلة يعني متاكلة لما يأتي من طويل ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع متاكلة أطبق على جحف الحيات ونظائرها لفظة المنجي متاكلة ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء أي إما ذكر وغيره وعلى ما يشاء من الصور والأعضاء والهيئات والحركات إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهو صراط تلك الآيات صراط الحق والهدى والنور وهم المؤمنون الصادقون الذين استجابوا لله والرسول وإذا دعوا إلى حكمهما استكانوا إذا ما كان يقع من المنافقين من أجل الفتن تحذيرا من طبيعهم لقوله عز وجل في المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم أخرجنا فريقا منهم من بعد ذلك وأولئك المؤمنين فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه بدليل فالإدراك انتقالي والمعنى معنى لا كل حديث الوليد أن يستمر أن يتقول أن يحب الله عليه ورسوله كل هذا يفهم أنه مصيبة وكفاءة شخص من هذا الكثير كنت هذه بجانبهم لكن هناك من هو أعظم أولئك هم الظالمون فالثالث أولئك هم الظالمون أي لأن الإدراك انتقالي أي معنى معنى لا كله فإن من هم الكاملون في الظلم أن يبلغون بجد الأنصار ثم قال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون إنما كان قول المؤمنين لا يؤمن ولا يفهم غير ذلك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فحصرا فلاحا في من كان هذا فأمنون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون الفائزون قال في ذلك الله تعالى فيها وجوب الفروض على من دعي بحسن الشرع وتحذير الامتناع والاستحباب ان يقول سمعنا واطعنا هذا ادب نحن جميعا انما في حاجته كثيرا نقول تخاصم بين الناس وتنازع في اموال شركات او غير ذلك منا يتنازع الناس به اذا حق الله ورسوله فليخرج منه احيانا اشخاص تخرج منهما من كفر هذا التنازع به هذه الايه تعلمنا ان هذا مسؤولين اذا كلهم تعالى الى حق الله لابد ان ترد ردا يليق بالمؤمن وهو ان تقول سمعنا واطعنا اذا دعيت الى حق الله تقول سمعنا واطعنا او تقول نعم وترابا او على العين والراس او غير ذلك بما فيه قيام بادب العبوديه عند التحاكم او الدعوه الى التحاكم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فمن دعي الى حق الله وجب عليه ان ينقاد الى ذلك لان من انت زمان صار الحلال ان راى الناس وما قدر عليه والحرام وما عجز عنه فما دام قادرا على الصف على ابواب اليتامى مثلا فهو قادر وده حلال الذي عجز عنه هو الحرام لا المؤمن الحلال هو حلال الله والحرام حرام الله سبحانه وتعالى فالمؤمن يتق الله عز وجل الذي تنازع بين الناس ويكون عارف نفسه ان هو ظالم يعني كما نرى في كثير من الحوادث ان الانسان يعرف نفسه ظالم ومع ذلك يتهرب ويحكم المحاكم تطول الحكمات وتمر السنوات ويستحل الناس اموال البعض واعراض البعض بمجرد انه قادر على ذلك ثم تاتي طائفه المحامين الا من رحم الله سبحانه وتعالى وتمارس هذه المهنه الغريبه التي تؤسس وترتب الظلم بين الناس يعني احد المحامين يقول لي لو اريد تطبيق العدل لألغيت مهنة المحاماة من كثرة ما يرى من الظلم الذي يفعله هؤلاء الذين لا يتقون الله في عملهم فهؤلاء هل موصلوا هذا غالب أم مظلوم والمهم يأخذ الرسوم ويعني يحرره من الجريمة حتى لو كان يعرف أنه مجرم وأنه ظالم يمعنه ويعينه على هذا الظلم وراجع القضاء أنت أن يقول أن نتكلم بالتفصيل على أنواع يعني الممارسات في مهنة المحاماة لأنها فيها من الظلم الكثير وفيها أيضا من الحق ونظرة المجتمع الداخلي لكن هكذا ينبغي أن يكون دائما المؤمن يعني احذر أن تتصرف أنك ما دمت قادرا في هذا حلال لا إذا دعيت إلى حق الله وإلى حق رسول الله تقول سمعنا وأطعنا نجد الرجل مثلا يطلق المرأة ثم يظل يعضلها ويقهرها ويريد بذلك غرضا من أغراض الدنيا الدنيا فإن تصل هي الصلاة إلى عضلها فتتبع له المهر والمؤخر وكذا وكذا منها من هذه الأشياء أو يعلقها ويعطلها وهذا ظلم يقع كثيرا جدا في المجتمع كل ناس وحسي كل واحد منه عنده من الخطر ما يدعن هذا الكلام نجد الأقارب الذين يتنازعون على الميراث أو على الأموال ويتقاتلون وتقطع الأرحام الزوجية والمسكين لا يدري انه كونه يكتب اخوته واقاربه هو لما يجي يجي الفلوس بكفه وإخوته مثلا وأصدقائه في جهة لأنه في قصة من خطيرة هذا الشخص الذي يعبد الدنيا يستعد يضحي بكل شيء يضحي بإخوته وبأقاربه وكذا وكذا في سبيل أنه يحصل على المال هو لو عقل لعلم أنه إذا يعني يضحي بالمال في سبيل أن يكسب أخاه ويصل رحمه ويفوز برضا الله سبحانه وتعالى لأن الناس تتقاطع أن يصلح بكل الروابط لأننا نعيش ضرارة لأننا نعيش ضرارة وحوش ضرارية أو أسماك يأكل فيها القوي الضعيف بسبب التكالب على يعني متاع الدنيا ولو أن الناس تعاملوا بأخلاق الإسلام وبالتسامح هذا يوجد لهم يعني صفاء قلوب من الكبر وأيضا يحصل لهم بطرق سلمية من الخير والبركة والأموال ونحوها ونصيب الخاطر ما لا يحصلونه من المحاكم والمنازعات والمقاتلة فيما بينهم يعني كما رأينا في حياة السلف والسلوكيين كيف أن بالإيثار بالإيثار وقضاء حدث الإخوان والأقارب وسلم الرحم والإحسان إليهم كما أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان وبالتوجه يعني يجتهد الناس بالإحسان إلى بعضهم البعض وكل يكون مرضيا متقربا إلى الله في الخطاب لا يكون إلا ما تبذل له حرص على المال وعلى المتاع الدنيا لا يزيد شيئا بما كتب الله له سبحانه وتعالى فعلى الأحوال نكرر أن أي شخص يدعى إلى حكم الله فمقتضى إيمانه أن يكون سمعنا وأطعنا وأن يجب عليه أن ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى خاصة في هذا الزمان ونحن نعيش في أوضاع يعني مأساوية في غاية الدنيا حيث لجوء المحاكم الوضعيه باساسها ومظالمها ومخالفتها للشرع في كثير من الاحوال ففي هذه الحاله الانسان اذا قادر على الظلم يظلم لان القانون في تقصير وقد يكون هذا القانون مخالفا لشرع الله عز وجل هذا لا يحل لك عند الله حتى لو كان القانون حكم لك به وهو ليس بالحقيقه ينبغي ان لا ترضى لانه عند الله ليس بالحقيقه وبعض يحكمك على هذا الأمر فإنه يستحق من أهل العلم الشرعي وأهل السوشيا وامتثال حكمهم طوعية وأن يقول إنسان سمعنا وأطعنا هذا هو الأدب الذي تشير إليه هذه الآية الكريمة فمن الرجل يقرأ الآيات يقول الله تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ما تردى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين فهو الحقيقة هو يحكم هواه ولا يحكم الشرع ينظر كان الشرع سيكون في صفه يقول أنا أرضى بحكم الشرع إذا صدر حكم خالفا لهواه يعني ينفروا من الحق وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين منهج انتقامي ينتقي متى يزول عند حق الله ومتى لا يزول عند حق الله عز وجل وان يكن لهم بالحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ان ارتابوا ان يخافون ان يحيط الله عليهم ورسوله هل ترى الله فيه ظلم ان لا يظلم لماذا تغلبون من حق الله افي قلوبكم مرض كفر ونفاق ان ارتابوا ان تكون في الشرع ام يخافون ان يحيط الله عليهم ورسوله ام تنسبون الظلم الى الله ورسوله كما الله سلم وهما يستحيل على الله ورسوله ان ينظم بل هم واقعون فيما هو اسمع من ذلك بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون ثم أشير إلى حكاية شيء من أحوال أولئك المنافقين الممتنعين عن قبول حكم الله. هذا القيام آخر بأحد يمتنعون عن القيام إلى حكم الله سبحانه وتعالى وهو إتهامهم الثالث ليستدل به على إيمانهم الباطن أو ما يمكن أن نسميه الاستدلال بالأيمان الكاذبة الاستدلال كما قال تعالى اتخذوا إيمانهم جلا جلا يعني وقايا يتقون به الحكم عليهم بالنفاق والكفر فيحاولون ان يكفوا نفاقهم وكفرهم بان يحلفوا كذبا انهم مؤمنون واقسموا بالله جاهد ايمانهم قسم يعني في غايه من الاجتهاد القسم والتوكيد أنهم يؤمنون بالله عز وجل وأخذوا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم يعني بالخروج من ديارهم وأموالهم وأهليهم ليخرجن مجاهدين مجاهدين إذا جهد إيمانهم جهد هنا حال أو هي مصدر لأكثر من معنى وذهب نفسه إذا بلغ متعة أي أكسدوا الأيمان وسددوها وأقسموا بالله جاهد أيمان أكسدوا الأيمان وسددوا هذه الأيمان المغلظة لئن أمرتهم لا يخرجون يعني والله لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تكسبوا قل لا تكسبوا طاعة معروف أي أكسبوا على ذلك وتكسبوا لتنجونا فإن الأمر المطلوب منكم طاعة معروفة لا تنجرها النفس إلا حرج فيها فأطيعوا بالمعروف من غير حرج كما يطيع المؤمنون فهذا التفسير الأول طاعة معروفة لا تكتموا طاعة معروفة لا تكتموا في القتل مثل دون فإن الأمر المطلوب منكم ليس هو الحرج هو الإذن العمل والانقياد الفعلي للقتل وبس كل ما تكتموا في الكلام ليس المطلوب منكم القتل افعلوا ما يفعله المؤمنون من الطاعة المعروفة التي لا تنكرها النفس لأنها لا حرج فيها فأطيعوا بالمعروف من غير حرج كما يفعل أو كما يفعل كما يطيع المؤمنون وقيل معناه قل لا تكسبوا طاعة معروفة أي طاعتكم التي تساعدون بها فإن ما تم يخرجون طاعة معروفة أنها قول بلا عمل كلام في كلام طاعة معروفة طاعتكم وسيادتكم عبارة عن كلام وأقسام وأيمان مغلظة لكن في الحقيقة لم تفعلوا شيء أو لم تلقوا فعلا إذا القول الثاني معناه طاعتكم طاعة معروفة معروفة بالبلاغة أنها قول بلا عمل إذ عرف كذبكم في أيمانكم كما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فهم من سبيلهم الكذب حتى فيما يختاروا لهم كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا لأهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم هذا قصد حرف حرف لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون قوله تعالى ان الله خبير بما تعملون اي من الاعمال الظاهره والباطنه التي منها الايمان الكاذبه وما تدبرونه من النفاق ومخادعه المؤمنين التي لا تخفى على من يعلم السر واخفى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا يعني عن الطاعة فإنما عليه ما حمل إنما عليه ما كلفه من أداء الرسالة وإداء الأمانة فإذا أدى فقد خرج من عهد التكليف فأعلن عليه فإنما عليه ما حمل يعني ما تبلغه الله إياه من أداء الرسالة فإذا أدى فقد خرج من عهد الكذب وعليكم ما حملتم اي ما امرتم به من الطاعه وتلقي بالقبول والانعام والقيام بالصراط وان تطيعوه تهتدوا اي انه يدعوكم الى الصراط المستقيم فان اطعتموه فقد احرجتم نصيبكم من الخروج عن الضلالات الى الهدى وان لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم انفسكم بسخط الله وعذابه وما على الرسول الا البلاغ المبين اي التبليغ البين بنفسه او الموضح لما امرتم به ولما تضمن قوله تعالى تهتدوا اشاره الى وعد كريم ومستقبل سخيم استانف التصريح به تقريرا له فهذا في اسلوب من اسلوب الترغيب له في الايمان والانقياد والتوبه يقول عز وجل قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ثم رغبهم في التوبه والالتزام بشرع الله قال وان تطيعوه تهتدوا وان تطيعوه تهتدوا فكلمه تهتدوا

توغلت الكون الإسلامي إلى أحشاء يعني الأندلس والسنغال والبرتغال وحتى داخل أحشاء فرنسا وسويسرا، وامتدت دعاه الدولة العثمانية إلى معظم أو كل أوروبا الشرقية المجر والنمسا وكل هذه البلاد، يعني توغل فيها الدولة العثمانية ووصل نور مصر. كل هذا هو بالضبط هذا الوعد من الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا هو السلاح الذي يكون فيه الاستخدام. لا يصدق يغنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يعني من المؤمنين، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى. كما قال من قبل في بعض المناسبات التفسير الوحيد صحيح للتاريخ هو تفسير التاريخ على أنه صراع بين الإيمان والكفر، يعني هذا هو التفسير الحقيقي والصحيح للتاريخ، لا على انه صراع طبقات ولا على انه صراع اجناس ولا انه كذا وكذا، وانما هو صراع بين الحق والباطل. فمحور التاريخ البشري كله ينبغي ان يفسر على هذا الصراع على هذا الاساس، ان التاريخ ما هو الا صراع بين الاسلام وبين الكفر. الاسلام الذي جاء عليه جميع الانبياء من لدن ادم ونوح الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو التفسير الوحيد الحقيقي والصحيح للتاريخ، وينبغي ان نستمر بذلك المنهج الوحيد المقبول كما تلاحظون في القران الكريم. فكان هذا هو المحور الذي يدور حوله قصص الانبياء مع قومهم، التوحيد، الدعوه الى التوحيد، والناس يقسمون الى مؤمنين وكفار طبقا لموقفهم من قضيه التوحيد، وعوقبوا في الدنيا من عوقب في الدنيا من عوقب بسبب اعراض عن التوحيد وتكذيب الانبياء، وعذاب الاخره ايضا هو بسبب اعراض عن التوحيد، ونعيم الدنيا ونعيم الاخره ايضا مقابل لمن اجاب الرسل. فاذا محور الحياه كلها تاريخ البشريه كله يدور حول الصراع بين الاسلام وبين الكفر، لا هو صراع طبقات ولا صراع بين الاسلام العادل والكامل والعارفين، هذا كله ابتداع وهذا كله صراع. حقيقه الامر انه كل مراحله صراع بين الايمان وبين الكفر، حتى ما نحن فيه في هذا الزمان ما هو الا صراع بين الايمان وبين الكفر، بين اهل لا اله الا الله وبين اعداء الله واعداء رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اي فلا يجعلن دينهم ثابتا مقررا مرفوعا اللواء ظاهرا على غيره لا قاهرا لمن ناوى. وفي اضافه الدين اليهم قول تعالى وليمكن لهم ولا يمكنن لهم دينهم، اضاف الدين اليه ثم وصف بانصرائه لهم الذي ارتضى لهم ورضيت لكم الاسلام دين، تاليف يتلو بهم ومزيد ترغيب في هذا الدين وفضل تسليم عليه. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك، يعني بعد هذا الوعد الكريم الموجب لتحصيل ما تضمنه من السعادة كاملين، فأولئك هم الفاسقون أي الكاملون في كفرهم، حيث كفروا تلك النعمة العظيمة وجثروا على رمزها. ففي هذه الآية من الدلالة على صحة النبوة من إخبار الغيب على ما هو عليه قبل وقوعه ما لا يخفى، هذه الآية من علامات صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أخبرت بغيب قبل أن يقع ووقع تماما كما أخبر الله عز وجل. فقد أنزل الله وعده وأظهرهم على جزيرة العرب، وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغرب، ومزقوا ملك الأكاثرة، وملكوا خزائنهم، واستولوا على الدنيا، وصاروا إلى حال يخافهم كل من عذابه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا معطوف على قوله أطيعوا الله، وما فرض بينهما كان تأكيدا، كان تأكيدا الآية الرابعة والخمسين، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ففي التفسير نقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أما ما بعد قوله أطيعوا الرسول كله اعتراض، كل اعتراض. فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوا فاعتدوا يوم على رسول من البلاغ المبين، وعد الله الذين امنوا الى قوله من كفر وذلك اولئك هم الفاسقون. ثم قال واقيموا الصلاه، فهي معطوفه على قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. او المقصود فامنوا واعملوا صالحا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، او فلا تكفروا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه.

مع أنه لم يذكر وضع الثياب في الوقتين الآخرين في العشاء يعني الرأس رب العشاء ووقت يعني الفجر. ولم يذكر وضع الثياب في هذين الوقتين إشارة إلى أن أمرهما غابر كيفي فيحتاج إلى تصريح. فإذا كان وقت الظهيرة لا يحل الدخول فيه إلا بعد الاستئذان فوقت الإنسان والفجر من باب أولى، لأنهما وقت الخروج إلى الراحة والنوم والتكسب فيهما غالب. قوله تبارك وتعالى: ثلاث عورات لكم. أطلق العورات على الألقاب الثلاث، الألقاب الثلاثة التي يذكر فيها التكسب، فهذا للمبالغة. سمى هذه الألقاب عورات، ثلاث عورات لكم. لماذا مبالغة في بيان أنه يذكر فيها التكسب حتى كأن هذه الأوقات نفسها هي عورات. والجملة في قوله ثلاث عورات لكم ما تقدم لبيان علة وجود الاستئذان. علة وجود الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة هو أنها عورات. يقول كأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه هي أوقات وجود العورات فلا تكون بعد الاستئذان، وبالتعبير من المبالغة في ذاته. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: والقواعد لمن يفاتي ذات لا يطول نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير بدرة ذات مبينة. قوله تعالى: والقواعد من النساء، المراد بها العجائز. سميت العجائز القواعد لأنهن يكتبن من الشعوب في البيت بدين بسنهن. قال الشاعر: أطوف ما أطوف ثم آل إلى بيت قاعدته لكاع. وقال الربيع: سميت العجائز القواعد لصعودهن عن الاستمتاع حيث أيسنا ولم يبق لهن طمع في الأزواج. ولذلك قال تعالى: والقواعد اللاتي لا يطول نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. أنا يعني تم علم إن شاء الله تعالى عما قريب في تفسير هذه الآية في سورة النور. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم أي من العبيد والزواج والذين لم يبلغوا البلوغ منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، أي هي ثلاث عورات لكم إشارة إلى علة وجود الاستئذان بأنهن ألقاب يختل فيهن التكسر عادة ويكون النوم فيها مع الأهل غالبا. الهجوم على أهل البيت في هذه الأحوال مما تفاق النجوم وتكره أكد الدماء والكراهة. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم، يعني بعد وخارج هذه الألقاب الثلاثة ليس عليهم جناح ولا عليهم جناح في ان يدخلوا ويخرجوا بدون استئذان. الى ان يجب ان ننتبه ان هذه الايه تتناول موضوعنا تتناول الاوقات الطائفه غير الطائفه التي تتكلمت عن الحياه في الانتهاك والاستئذان فيما مضى. هذا هو الاستئذان داخل البيوت الناس الذين يدخلون البيت واهل البيت والذين يترددون ويذهبون ويخرجون ويجيئون من القدم او الجوارع او العريض او الأحفاد الذين لم يبلغوا الحلم. فهؤلاء يجب أن نعلمهم الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة. أما فيما عدا ذلك فلا شك أن لهذا الاستئذان يكون فيه مشقة كبيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم، أي ليس عليكم جناح في ترك أهلهم عن الدخول إلى إذنهم ولا عليه جناح من الدخول بدون إذن بعد هذه الأوقات بعد هذه الأوقات. وإن اكتمل فيها الإحلال المستكفي لمفرده مع وجود احتمال إحلال مستكفي خارج هذه الأوقات الثلاثة، لكن هذا لازم وذلك لأنهم طوافون عليكم، يعني القدم أو الأركان أو لا طوافون، يعني بمعنى يذكرون ويقولون أن هذا بيتهم فيتعثر عليهم الاستئذان في كل مرة. لكن في هذه الأوقات لا بد أن يعلم الأطفال أنه لا بد من حتى الأطفال بعضكم على بعض يعني بعضكم صارف على بعض طوافا كثيرا او بعضكم يطوف على بعض. قال الرب عليه يعني ان بكم وبهم حاجه الى المفارقه والمداخله يطوفون عليكم من خدمه وتطوفون عليهم من استرجاع. فلم يؤمن الامر بالاستئلال في كل وقت لادى الى الحرج. كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. يكافئ ما فيه الخدمه وطلاق الحال وانتظاروا كأنه. وفي الآية إقرار ما جرى فيه العادة من أن النوم وقته بعد العشاء وقبل الفجر ووقت الظهيرة وقد يتدل بها على أن كف العورة في خلوته جائز. هذه الآية مما يعني قد يتدل به على أن التكفل في خلوته جائز. وقال الرازي الآيات دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن. نريد أن نتفصل ونصنف العلل في الأحكام لأنه تعالى نبه على العلل في هذه الألفاظ الثلاثة. يعني ذكر الفصل مقرورا بعلته وذلك لوجهين. أحدهما بقوله تعالى ثلاث عورات لكم في هذه الألفاظ يعني أوقات عورات وتكلفهم. والثاني بطريقة أخرى أو الوجه الثاني الذي بين أثره سبحانه وتعالى باعتبار هذه العلة بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة وبين ما عداها لأنه ليس لك إلا بعلة التكشف في هذه الأوقات الثلاثة وأنه لا يؤمن وقوع التكشف فيها وليس كذلك ما عدا هذه الأوقات بل عليكم على عليهم بناكم بعد غيره. فدل على أن هذه الأوقات فيها عورات وغير هذه الأوقات لا حرج فيه. وهذا كله مما يؤكد وجود اعتبار العلل في الأحكام. فإن الحكم وراءه علة ينبغي النظر إليه لا كما يقول الظاهرية من عدم ذلك. ثم كل تبارك وتعالى وإذا بلغ الأطفال وإذا بلغ الأطفال منه والحلم فليستأذنوا كما استأذن كثيرا من قبلهم كذلك يبين الله لكم آيات الله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال أي الذين رخص لهم في ترك الاستئذان في غير الأوقات المذكورة هؤلاء الأطفال الذين رخص لهم ألا يستأذنوا إن عدد الأوقات الثلاثة هؤلاء الأطفال لأنهم صغار سهل لهم الأمر. وإذا بلغ الأطفال منكم يعني إيه من الأحرار من الأحرار منكم أي الأحرار الحلم طبعا يظهر من هذا ان الرخصة في عدد الاوقات الثلاثة باقية في حق من ليس الاطفال وغير الاطفال واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم. الخطاب كان متجها لمن؟ في البداية للعبيد الذين لم يستأذنوا وللاطفال الاحرار. فإذا بلغ على الأطفال منكم الحلم أن يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم هذا يدل على أن الرخصة ما زالت بقية بحق من الإناء والعبيد يعني بحق المملي الرخصة بقية في كل حال لأن حتى لو كانوا صغارا واضح؟ لأن الآية هي ست سنوات في حين تناولت الناس السابقة هي الرخصة واضح؟ في جواز الدخول بغيره إلا في الأوقات الثلاثة واضح؟ ولذلك قال هنا ولذا بلغ الاطفال اي الذين رخص لهم في الترك للاستئذان في غير الاوقات المذكوره منكم يعني من الاحرار دون المناديب فانهم باقون على الرخصه. الحلم اي حتى البلوغ للاحتلال او بالسن الذي هو مظنه للاحتلال يعني اما البلوغ يكون للاحتلال حقيقه او تاثيرا اذا بلغ هذه السن فليستأذنوا في سائر الأوقات أيضا فليستأذنوا في سائر الأوقات أيضا. سائر من معنى إيه؟ في نسأل جميع وفي نسأل ذات أيهما الصحيح الواجب؟ المسائل بمعنى داخل داخل كل علم على طريقة من كل من داخل يعني وسائل من هكذا ورد فكذا السائل أنت بمعنى كل وإن المعنى ناسب. إذا قول القادمين فليستأذنوا أي في سائر الأوقات أيضا فليستأذنوا يعني بذلك الأوقات الثلاثة يستغلوا فيما عداها أيضا من الأوقات. فإذا ما ذكرناه فيما يتعلق بآداب الالتزام وأحكام الالتزام في الرمى في هذه الصدقة من قبل هذا في حق من؟ في حق البالغ البالغ حتى لو كان من أهل البيت فلا بد من أبي أن يدخل على ابنه البالغ ولا بد من البالغة كذلك الأم وكذلك الأخت مع أختها لأن بالبلوغ صار للعورة حكم وهو أن الراجل سواء عليه يعني يترتب على يعني ذلك أنه لا يجوز دخول الأب أو الأخ أو أي إنسان بالغ مكلف أن يدخل على أحد من أهل البيت طبعا مع الزوجة في دون استئذان فإذا الطفل قد بلغ الحلم وكبروا وصلوا إلى هذا السن ففي هذه الحالة أبوه يكون كالذين سبق أن تكلمنا عنه في هذه الأخرى يعني الذين لا يدخلوا البيوت أو غير بيوتهم حتى تستأنسوا وتكلموا على أهلها إن كان هذا في الإسلام من خارج البيوت لكن داخل البيوت أيضا الأولاد البالغون أو البالغون عموما يجب أن يستأذنوا على من هم مثلهم إلا الرجل مع زوجته كما تكلمنا وإذا بلغ الأطفال منهم كلهما فليستأذنوا في كل الأوقات أو في سائر الأوقات في ذلك الأوقات الثلاثة يعني يجب الضم في الأوقات كما استأذن الذين من قبله يعني كما استأذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم وهم الرجال أو هم الذين ذكروا في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها والمعنى أن الأطفال مأذون له في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاثة فإذا اعتاد الأطفال ذلك طبعا هذه عملية تدريب لأن لو جوز الأطفال بمجرد دخول الحلم بهذه القواعد القائمة هذا طبعا قد يدق عليه الدخول لأن الأم تريد التفرغ في التربية في الشريعة يعني في مرحلة الطفولة يمررون بالامتنان في هذه الأوقات الثلاثة في هذه الأوقات الثلاثة ثم بعد ذلك إذا ما كبروا وبلغوا الحلم حينئذ يستأذنون في كل وقت في كل وقت لأنهم اعتادوا أولا هذا الامتنان في الأوقات الثلاثة ثم خرجوا عن حد الطفولة بأن يحتملوا أو يبلغوا السن التي يحكم فيها عليه الدين حينئذ يجب ان يصطموا عن تلك العالم ويثمنوا على ان يستعينوا في جميع الاوقات كما يستعين رجال الفراق الذين لم يعتادوا الدخول عليهم الا باذن الله يقول الفقيه رحمه الله تعالى وهذا ممن لا تريد بمقطع وهو عندهم كالسريعه المنزوله التي اهملت هذه الاحكام كانها نسخه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال آية ما يؤمن بها أكثر الناس آية إني لآمر جارتي أن تستأذن عليها وسأله عطاء أستأذن على أختي قال نعم وإن كانت في حزن تتملها لا تلفت عليها فترى هذه الآية وعنه أيضا قال ثلاث آيات جحدهن الناس طبعا ليس الخلف للدخول على ظهيره من يخرج هذه عن الكلمة جحدهن الناس طبعا ليس الطفل يدخل على ضريبه انهم كفروا بهذا يعني كذبوا من كذب بحق مثل ان كفر لكن الطفل جحدهن الناس يعني تصرفوا كانها لم تنزل القران الليل كله الليل كله اهمله الناس وفكروا فيه وقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فقال لا كن اعظمكم ايتا هذه ليس ان الايه لم تنزل عليه إن أكرمك عند الله أتقاكم لله عز وجل. فهم عرضوا القرآن بقولهم إن أكرمنا هو أعظمنا بينا وأتما وحسنا وأكرما. وقوله إذا حضر الفتنة أولو القربى إلى آخره. قال في الآيات أن التكليف إنما يكون للبلوغ وأن البلوغ تكون بالاستلام وأن الأولاد البالغين لا يدخلون على والديهم إلا بالاستلام كالأجانب. إلى البالغون يعلمون كالأجانب وليست إلا الرجل مع زوجته وناقش هذا التفصيل من قبل فلا بد أن يتقدم الجميع لذلك وهو أن البالغ لأن لعورته حكما صار لها حكم في هذه الحالة لا يجب أن يستأذن هو وأن أن يستأذن عليه. وقال الحكيم الصوفي في إبراز الفتن في صفح حديث رفع القلم: أجمع العلماء على أن الكلام يحصل به الذنوب في حق الرجل، ويدل بذلك قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: رفع القلم عن ثلاث، فيقال وعن الصبي حتى يحتمل. والآية أطرح، فإنها ناطقة بالأمر بعد الحلم. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا: لا يثنى بعد احتلام ولا صلاة يوم من الليل. والمراد من احتلام خروج الملك سواء كان في اليقظة أم في المنام بحلم أو غير حلم. قبل أن نتجاوز هذه الآية نتعرف بفائدة مهمة أيضا تؤخذ من هذه الآية، وهي هل الصدق يؤمر بفعل الطاعات والمراقبة أم لا؟ تجلى بعض الفقهاء من قول الله سبحانه وتعالى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم، على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الطاعات، يعني اللي هو أصلا أصلا بفعل الميت يميت مثلا بين العادة والعبادة، يعرف لأنه جنما لأنه يجبر لها كذا اللي هو أصلح إليه. ففي هذه الحالة ما دام يستطيع أن يعطي كمان ويشوعبه فيؤمر بفعل الصوائل وينهى عن ارتكاب القبائح، وإن لم يكن من أهل التأخير الكبير، وهذا إلا أنه على وجه التعليم والتعويض والتربية. فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالإتيان في هذه الأوقات: يا أيها الذين آمنوا ليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. فكان هذا أمر للولي بأن يعلمه هذه الأحكام. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعة. مروا أولادكم بعد الصلاة وليوا عليه. لكن يجب الواجب يجب على الأب أو الولي أن يأمر السنة، وإن لم يجب على الصلاة أن يصلي. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: يعلم الصبي اذا عرف يمينه من شماله. فطرق يعني هما جدا عاقلا يعني يفهم ويدرك ومن يتجنب اليمنى من اليمين في اليسرى. قال الرازي: انما يؤمر بذلك على وجه التعليم والتاكيد ليعتاده ويتمرن عليه، فيكون اسهل عليه بعد الخلود واقل نشورا منه. وكذلك يجنب شرب الخمر ولحم الجنبيه وينهى عن سائر المخلوقات، لأنه لو لم يمنع في الصغر لصعب عليه الامتناع في الصغر. وقد قال الله تعالى: هو أنفسكم وأهليكم نارا، في التفسير أي أكلوه وعلموه. ولا شك أن مما يستجمع أو يستجمع من هذا التوحيد موضوع تعويض الفتاة على الحجاب، تعويض الفتاة على الحجاب متى ما خرجت يعني من المدة كما ثم يصلى فليس ثم بالسلام وتراغب فيه حتى تعتاد عليه، فإذا صارت مكلفة لم تمرر على أهلك الوقت ممن يمتنع من هذا التربية وهذا التربية القرآنية، فيكون ليس الطيارة ليس الطيارة ليس الطيارة فإذا تمرر تنفع فيه فتتمرر ولا تدعو أن يعني تنجبوها بالسلام، وهذا يحصل كثيرا. فالعربية ليست عملية تعقيد كما يظنون إنما هي عملية تعويض وبنص، يصنع كثير من الأداء من الوعود والقسوة والغلظة في موضوع تعويض الأطفال على الصلاة أو على الفتيات على الحجاب، يحصل أشخاص كثير جدا يترتب عليها كثير من المآسي بعد ما يكبر هذا الطفل أو يعني ينفذ إلى مرحلة من المراهقة. ولولا اننا لا نريد الخروج عن موضوع الاسئله فصلنا في هذا الرجل ان تكون فرصه قليله لمناقشه الاخطاء في هذا الجانب دون خلاف. ثم قال تبارك وتعالى: والقواعد من النساء الناس لا يزول لها، يعني قلنا على راسنا ان نحاول ان نغرس في الطفل ان يتبنى ما لا تقل له، يتبناه هو عن قناعه، هذا افضل الطريق افضل الوسيله. لكن في الفقه لا بل يعني يأتي بهذه المقولة خاصة لما يدخل ويستقل في السياسية، لكن بالتدريج وبالأساليب الفقهية اللي هي المدروس. لأن مثلا لا تريد أن يعبر عن الخروج من صلاة الجماعة. ما تجيبش العصاية وتضربه وتستهدفه وتعزله وتخليه وتقبض عليه. فبحيث أن يكون الصلاة دي يعني إيه ثقيل على نفسك، لا، فإذا تقول له عارف ان هو بيحب الخروج يعني. فتقول له لو عملت كده هكلمك اني قابلت معايا في المسجد. حتى نفهم في الصورة بالضبط هي المرأة المسلمة يكون عبارة عن زنا زنا يعني زي ما يقولوا الإنسان أو العباية المسلمة يعني من الكذب يعني ثم الحمار فاقه يكون فرحا ثم فوق الزنا والحمار يكون الملباس أو الملاء الملاء الذي تشمل القدم كلها فهنا رفع هؤلاء النجمة بأن وضعنا الجلابيب فإذا وضعنا الجلابيب يستخدم ماذا؟ يستخدم الانتظار والجمع أعباء هؤلاء أو البيت أو ما يسميه الثاني يعني تكتب الوجه والكفين هذا الإيجا للقواعد وإلا فهل يحتمل أن هي وضعنا الجلابيب يعني زيادة تكتب عورة المرأة إذا كبرت هل لا يبقى لا حفظ عورة؟ لا طبعا هي تعيين مرأة بغير ما تقررنا بها أن تكون على غير التنفيذ في الأحرام كلامي لكن المقصود هنا أن هذه رفة من قواعد من النساء بالشروط المذكورة ولذلك عامة من يجادلون في موضوع النقاط والأيام الثانية ما يجدون جوابا عند هذه الآية الكاملة يعني هذه الآية من الآيات التي لا تنتظرون لها سبيل الله لأن يجب أن الأمر الإنسان أن يعترف بما في الله في الفرق غالبا فإن أن الداعية أنه يجب أن تكتم ما هو عورة وهذا مرفوض في الكتاب في العلماء. نعم. ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى ضعف الأثر عن السنة في ذلك فعن ابن عباس رضي الله عنه قال يعني الآية وهي المسألة جناح عليها الشمس الكثيرة إذا جبين عدوى النار وطبع وطبع عنها الجبال ما لم تتبرج مما ذكره الله ثم قال وأبي لم تعبدنا خير فهنا وعن الصحاح قال في طريق أن بعض الكتاب هو يعني أن مما يشد وهو السلاح وهذا من الكبيرة التي صعدت عن الولد فلا يضرها أن لا تتجنب فوق القرآن فلا يضرها أن تتجنب فوق القرآن وأما كل امرأة مسلمة حرة فعليها إذا بلغت المسلم أن تؤتي الكتاب على القرآن وقال الله في سورة الأحزاب يؤمنون عليهم من جلالهم ذلك أن أن عرفنا كما يؤمن وعن مجاهد قال ثيابهن جلالهن وقال ابن زيد وضعه الحمار وقال ابن زيد الجلاب او الرماح او الملحمه وقال الجلاب الحنفي في نفس الايه وثيابهن جلابيبهن وقال الرازي ايضا بسبب فقر الدين فقر الجلاب من الحنفي المشهور قال رحمه الله تعالى لا خلاف في ان شعر العجوز عوره لا يجوز للاجنبي النظر اليه كشعر كافه لان ان صلت مكتوبه الراس كانت كافه في تزايد صلاتها فغير جديد ان يكون المراد وضع الحمار لحضرات الاجنبي اذا فيها سيره الطبيب روايه الخلاف على جماعه اللي هجموا النقاط والذي يلجؤون ويحرمون ويجربون لماذا يجيبون عن هذه الآية؟ لماذا يجيبون؟ هل يجوز للمرأة الفرح أن تثبت ما هو عورة؟ طبعا لا، الدليل لا تحمل إلا مغطية كل بدنها ما عدا الرجل رجل الحيض. فإذا ما الفارق بين الكافة وبين العجوز؟ هو أن هذه الآية تغطي كل بدنها وأن تلك تغطي التي يجوز لها أن تثبت الرجل رجل الحيض. هذا يعني احد الادله القويه كما يعني ذكرنا لان ممكن بعضهم ايه بعض المغنيات تقول ايه كما يحكي الدكتور هنا فيقول ان اباح الله تعالى لها بهذه الايه ان تضع المراه في الخلوه بحيث لا يراها احد ممكن يقول ايه الايه دي ان يضعن ثيابهن يعني في الخلوه ممكن تكتب الوجه وما فوق ذلك او اقصد إذا كانت في الكلوة بحيث لا يراها أحد، فالنواة يعني إذا لم تكن هذه الصيغة للقواعد من الكتاب، فكان يقول القواعد أن يقول أي بقرة حتى لو كانت كتاب، لأن الكتاب تحتوي بذلك أيضا، ألا يجوز للكتاب إذا كانت في كتاب بحيث لا يراها أحد أن تكتب الشعر والكتابين والمراعين وكذا، يجوز أن لم تدع معنى حكم القواعد. واضح؟ هذا هو الأمر على أهل الكتاب إلا ما أباح الله تعالى لنا بهذه المواد أن ترى فيما رأى في الأول بحيث لا يراها أحد فيما له في سبيل لا معنى لتخصيص القواعد لذلك إن كان للكتاب أن تفعل ذلك في جدول وبذلك دليل على أنه إنما أباح للعميل وضع رجليها بين هذا الوزان بعد أن تكون مغطاة الرأس وأباح لها ذلك خمس وجهها وهذه لأن مناديك طبعا الآن بالضبط حنفي حنفي الله فقال تعالى وأن يستعففن خير لهن فأباح لها وضع اللسان وأن يستعففن خير لهن خير يصير فيه أي نوع من الأقل خير أفعل كثير أفعل كثير يعني مثلا على عزل أفعل كثير أفضل لكن خير وشر في الدين أفعل وأن يستعفف خير فأباح لها وضع الجلباب وأخبر أن الاستعفاف لأن تضع ثيابها أيضا بين يدي الرجال والأنثى طبعا إحنا ما يمكن الفجوة الشافعة الآن بين ما يدعي أن نكون عليه وكيف نقول له أن الواقع المريض الذي نراه الآن وضع الحياة التي يستفيد منها الإنسان الإنسان قبل أن يرجع العكس أو اللوم على أولئك الفتيات يوجه لها أن أنا أين الأباء هؤلاء البنات يكون سؤالا لهذه الأوضاع يعني كله إذا ما لهن رجال ما لهن إخوة كلهن نصارى للأسف هؤلاء بنات المسلمين وفي أوضاع يعني يلقى لها الدليل خاصة أن الأمر الأخير كذلك أيضا نحن ندرك يعني ما يعانيه الأخوات والمسلمات من المسافة الذي الأنثى في كل هذا الزمان وحينما نقل خط الشرعي في هذه المسألة نحن يعني ننتبه أن نفع أيضا لأن هناك أوضاع معينة قد يكون هناك رفقة لبعض النساء فيما يتعلم بوضوع النقاب تحت ظروف معينة في الأزمان لكن نحن نتعلم عن خط الشرعي أما الظروف من تتفاوت من مكان إلى آخر فهذه فيها تفصيل لكن هذا مهم مجرد تنبيه مثلا نقل خط الشرعي لنهر عن الأزمان أما رفض الواقع والكسوة هذه قضية أخرى يجبر في كل حالة بأثرها وقال الإمام الشافعي عماد الدين الطبري المعروف بالنكاح الهراري قال والقواعد من النكاح التي لا يجوز نكاحها قال وعنى به الكبيرة السن وجوز لها أن تضع الرداء أو اللحاف أو الكمار قال ابن عباس المراد به الكتاب من فوق الكمار ومعلوم هذا كلام عماد الطبري وهو والجفاف من أقدم علماء التفسير مصنفين التفسير ومعلوم أنه غير مجوز لها أن تكتب من جمالها عورة لأنه إن كان حالة الخلوة بذاتها لو كان القصد من حالة الخلوة كان عدود يتنفذ سواء وإذا كان بين الناس كان واجب حمله على الجنبات وما فوق الجمار لا نفس الجمار لأن من شأن الجنبات أن يبلغ مع الكتر النهاية ومع الجمار قد يمتلك بالرؤوس منه وأعناق منه بعض التكتب فأهان الله تعالى أن هذا التحرز ليس وجوده على الجنة كوجوده على الكافة لأنه ليس في النظر إليهن من قول الاتجاه كما في النظر إلى الكافة ولذلك قال في الأجل وأن يستعفف خيرهن هن ونقل الإمام وحي السنة البغوي رحمه الله تعالى في كثير قواعده عن ربيعة الرأي قال إن العسر الذي إذا رآهن رجال استقذرهن فأما من كانت فيها بقية من زمان وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية. نفس الشيء قال المختلف والقواعد النساء قال المراد بالثياب الثياب الظاهرة الملحقة والجلباب الذي فوق الكمار. رجع المتفرجات المدينة يعني غير مضيرات دينة يريد دينة القبيلة. ولما ذكر الجائز عقبه بالمستحب لأن التقوى أو خلفة ويجب يكون جائز فالجلسان يتعلم عنه فالمرأة قاعدة يجب لها أن تضع الجلسان وأن تجد الرجل الكثير ومع ذلك التقوى خلفة الورع عندها يعني يحملون على أن يتلقط فلما أثر الجائل عقبه بالمستحب والأفضل دعك مني على احتيال أفضل الأعمال وأحسن الأعمال وأن تعفو أقرب للتقوى وقال تعالى وأن تصدقوا خير لكم وقال الإمام ما يقول في أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي رحمه الله تعالى قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بدين وان يستعففن خير لهن غير متبرجات بدين هو يستدرك على الزمخشري في انه اجرى الايات على ظاهرهم غير متبرجات بدين يعني غير مظهرات من الدين الفقهيه التي يريدون عن دين دائما هذا هو احد ولم تكن ابن رجب يرى ان قوله عز وجل غير متبرجات بدين هو بالله وليس مستقيما لاحد من اخوته فيقوله ان هذا قوله تعالى غير متبرجات بدين هو بالله على لاحد لا يهتدى من ناره على لاحد لا يهتدى من ناره هل يعرف احد ليس يجلس احد الثاني تكلمنا عنه مرارا من قبل لذلك اسال على لاحد لا يهتدى من ناره إذا كان ملعونا بباطل نذرا تعالى النحو ومن الأعجمي الذي لا يحسن العربية وإن كان من حيث النسب عربيا والعربي لم يحسن العربية ولو كان منتمي يعني أعجمي على لاحد لا يهتدى بمن هذا أسلوب الأسلوب الذي يستعملها العرب أسلوب كبيرة على لاحد لا يهتدى بمناره يصل ذلك ارضا قصرا ارض خاويه صحراء يابان ارض مقصره فالصحراء المقصره هذه هل يهتدى يكون فيها منار منار يريد للناس لا طبعا واضح فالمقصود انه مكان قصر لا منار فيه فيهتدى به واضح لكن الظاهر من يلقى هذا البلاغه يتصور ان هو فيه منار لكن لا يهتدى به احد لا فالمقصود انه مكان قصر ليس فيه منار اصلا حتى يرتدى به فيقول يغير ان هذا من ذات او تعالى غير متبركات الدين هي من ذات على لاحد لا يهتدى بمناره وهذا من كلام الايام بلاد يعني من ذات يقول على لاحد لا يهتدى بمناره اذا تافه معودا من عقيده والضرر يطلب قصرا لا علامة فيه قوله لا يهتدى لمناره يعني ليس فيه منار يهتدى بها لا أن فيه منارة إلا أنه لا يهتدى إذا تافه العود من عقله ينجرى العود هو الزمن البالغ تماما تافه تم إذا تم على لاحد لا يهتدى لمناره إذا تافه العود العود الذي يعطيه جدرة يعني إلى حمد يقصد ذلك أن الإبل من عادتها أن تتم الأرض التي لا تعرفها إذا أحس بالله المسافة وناول الريح المكان التي لا يوجد فيه فإن إذا تم الأرض على السيد الريح التي ألفتها في المكان الذي يتم تنقله تحس بالله المسافة هذا معنى قوله على ما يحب لا يهتدى بمناره إذا فاتها العودة إذا فاتها العودة بمعطية جرجرة يعني حمد إلى لم تعمل لم يحس بأنه العلم ونظيره قول عبيد بن وهب العسكري وقيل ابن هيثم بأرض فضاء لا يمتد وكيلها عالجها ومعروف بها غير منكر وأمنوا هذا الثاني أيضا بأرض فضاء لا يمتد وكيلها هذا معنى الوكيل الأرض الفضاء لا يمتد وقيدها علي ومعروف بها غير مكلف لا يمتد وقيدها يعني لا يمتد مامها علي إذا كل مقصود الأرض أرض فضاء يقول لا يمتد وقيدها علي ومعروف بها غير مكلف لا يمتد وقيدها ما معناها لا باب لها أصلا حتى يمتد لا باب لها حتى يمتد على حد قول الآخر ولا ترى الضبط بها ينتحر ولا ترى الضبط بها ينتحر يعني أصلا ليس فيها ضبط. طيب هل يستطيع أحد أن يأتي يعني مثال من القرآن الكريم؟ نعم أحكم ما لبغينا من كثير ما لبغينا من حبيب ولا كثير يطاع في قوله ولا كثير يطاع يعني معنى هل معنى كثير يكون كثير لكن لا يطاع لا ليس فيها أصلا. نعم يكون هم لا يكون هم يتعرض فيها لا تفاعة لهم أصلا لا تفاعة لهم أصلا هل هم يتفاعون؟ فانت حاجة تانية من القرآن كل جيد قالوا أبواب أحلام وما نحن بتأويل الأحلام في عالمين يعني أبواب أحلام معناه أنهم جذبوا بأنها أحلام باطلة ثم قال وما نحن بتأويل الأحلام في عالمين هل الحلم الباطل يكون له تأويل؟ لا المقصود إيه؟ قالوا أبواب أحلام وما نحن بتأويل الأحلام في عالمين كأنهم قالوا ولا تأويل للأحلام الباطلة تمثيل به عالمين لا تأويل من أحلام الباطلة فنكون به عاملين. أقول هذه الفائدة كان يحصل الخوف عليها عند قول تعالى غير متبريات كثيرة. إذا إلى عمل بقى إلى عمل بقى والقاضي من فئة التي لا يظنون بالسحر فليس عليهم جناح ونظام الجنون غير متبريات كثيرة على هذا المذهب. لازم تلهن أصلا حتى يتبرجن به. لذينة لهم أصلا لأن هذا سأل القواعد من النساء إن أصلا لا دينة يعني لهم من الأصل يعني. نعم طبعا بخلاف القواعد هذه الزمان على عز الله الذي يعني يتقى بين بأفعال الله تعالى يقول ويظهر لي والله تعالى أعلم أن قوله تعالى غير متبرجات الدينة من باب على لاحظ لا ينتبه إلى ناريه أي لا منار فيه فينتجى به وكذلك المراد هنا والقواعد للنساء التي لا زينة لهن فيتبرجن بها لأن الكلام في من هي لهذه المثابة وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن يعني كان هؤلاء طائرة طائرة السن خير لهن الاستعفاف خير لهن عن وضع الثياب فما ظنك بجواز الزينة من الثياب وأبلغ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من الاستعفاف إيذانا لأن وضع الثياب لا مدخل له في العزة هذا في القواعد فكيف بالقواعد وذكر الإمام البيهقي أيضا كلاما بنفس هذا يعني المعنى وكذلك قال ابن الجوزي أن الله يتابعون عند الرجال ويعني بالثياب الملباس والرداء والقناع الذي فصل الجمار هذا المراد بالثياب لا جميع الثياب فهو من باب إطلاق الكل وإرادة تجديد وذلك طرح بعض الأدباء قراءة السرية قال الناس على إن وضعنا من ثيابهم لا جميع ثيابهم تدل على الطبيعي طبعا هذه قراءة السرية وليس ثياب ضمن القرآن غير متبرجات المدينة يقول ابن الجوزي أي من غير أن يريد من وضع الثياب أن ترى في نفسهن والتفرد إظهار المرأة لحاجتها وأن يستعفف من بلا يضعن في الثياب خير لهن قال ابن قتيبة والعرب تقول امرأة واضع امرأة واضع إذا كبرت فوضعت الثمار ولا يكون هذا إلا في الهيبة قال القاضي أبو يعلى وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعزيز كشف والزنا ويديها بين الأذان بين يدي الرجال وأن زعمها فيحرم النظر إليه كفعل تاما وقال الرازي في تفسيره لا تبهت أنه تعالى لم يأذن بأن يضعن ثيابهن أجمع من فيه من كشف كل عورة فلذلك قال المفسرون المراد بالثياب هنا بالإنسان الذي فرقن في الأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ أن يضعن جرائمهن وعن الشيطان عن سيوطه أن يضعن جمرهن عن رؤوسهن. وعن بعضهم انه قرأ ان يضعنا من ثيابه الله. اما القرطبي رحمه الله تعالى فقد قال غير متبلدات بهن اي غير مغيرات ولا متعرضات بالدين ينظر الى الجنان. الى ان قال وقيل لعائشه رضي الله عنها يا ام المؤمنين ماذا قيل في الخضاب والخلاق والكمامه والقرطيب والخلفان وقافه الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت يا معشر النساء قصه كنا قصه امراه واحده احل الله لكل الكلى غير متبلدات لمن لا يحل لكن ان يروا من كل محرمات. يعني تتجنني ما تجني امام المحارم، اما الاجانب فلا تتجنني به. هذا هو توجيه القران. وعن عاصم بن الاحول ايضا نريد ان نتذكر جيدا هذا الاثر عن حقه بن سيرين. حقه بن سيرين هي ام الغليل الانصاريه المصريه التابعيه وهي اخت محمد بن سيرين. قال ابن معين ثقه الحجه. وقال اياد بن معاويه ما ادركت احدا يفضله على حقه. وذكر ابن سفيان بن سفيان رحمه الله يقول عاصم الاحول من تلاميذ حفصه بنت قرش محمد بن سيرين كنا ندخل على حفصه بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به فنقول لها رحمك الله. قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يطيقن نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هو الجلباب يعني اخلاع الجلباب وإبقيهن بالخمار والدرع العادي من جلباب الاخرى من الايه وهي قاعده في السن. فكانت اذا جلست تضع جلباب الخمار قصيده الى الله. قال فتقول لنا اي شيء بعد ذلك يعني اكمل الايه اي شيء بعد ذلك فتقول لها واي تعرفن خير لهن فتقول هو الاحسان الكتاب. يعني ان الاحسان هو هو افضل مع وجود تكون صديق في حق الله. يقول وقال السيد اسماعيل حقي رحمه الله فليس عليه جناح ان يضع عند الرجال ثيابهن اي الثياب الظاهره كالبساط والبساط فوق الثياب والقناع فوق الحمار. ثم يقول اعلم ان العبيد اذا كانت حيث لا جدها جاءت النظر اليها لاجل السهوة. وفيه اشاره الى ان الامور اذا خرجت عن معرض الفتنه وسكنت نائبه الافات سهل الامر وارتفعت الصعوبه وابيحت الرخص. كان تكون امراه مثلا سليمه جدا او مثلها محروسه او كذا يعني اذا وكل ما ينفذ ففي هذه الحاله توجد مثل هذه الايه يعني الرخص. ثم يقول ولكن التقوى فوق امر التقوى كما اشار اليه الرسول تعالى وان يستحسن خيرنا منه. وفي الحديث لا يطلب العبد ان يكون من المتقين حتى يدعى ما لا يستحيل امرا للنبي وفي هذا الحديث كلام. قال ابن سبيل ما اتيت امراه الحق لا في يحرى ولا في نوم غير ام عبد الله يعني زوجها واني لارى المراه في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصبت بطري. كما قال الشاعر إن هم في كل بفاحشة لجرحت عنده فينتهي. لما قال ابن سبيل وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصبت بطري قال بعضهم ليس عقل في اليقظة كعقل في المنام. كذلك قال عندما وقال العلامة في كتبه ذكر الله تعالى وأظهر الأحوال في قوله تعالى أن يضعن ثيابهن أنه وضع ما يكون فوق الكنار والقميص إلى الجلابيب التي تكون فوق الكنار والثياب. فقوله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة وأن يستعففن خير له دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طبع في النكاح لا يوقف لها في وضع شيء من ثيابها ولا الإحلام بشيء من التستر بحضرة الأيام. أنا خلاصة الكلام الحديث بصي هذا الكلام في هذا الموضوعين لأن كما يقول الشاعر هو لكل كافرة الحي ناقصة وكل كافرة يوما لها سوء قد يبلغ بعض الرجال من الفتنة وكذا أنه يصنع فيه المرأة حتى لو كانت قاعدة فلذلك تحب لهن أن تستعفاف بالمحافظة على الكتاب لي الكامل مع وجود النقطه. فبحث لي ماذا يقول الذين يذكرون الكلام ويذكرون الكتابات متعلقه بمراجعه النقاط والكتاب الشرعي الكامل، ما ادري لماذا يجيبون عن هذه الايه، وانت ترى عنك ان المسلمين يفكرون بها. ومن العجب العجاب ان الشيخ الطاوي له تفسير القران الكريم، وهو يعني بهذا يذهب نفس مدى التفسير، وفي هذه الايه او في ايه سوره الاحزاب يذهب الى وجود التغطيه الكامله لبدن الله، اي يجيب عليهم بدليلهم يقول تغطيه جميع الكلام، لكن تغير الكلام بعد ذلك فلذلك الامر من قبل ومن بعد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمالكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او قبيلتكم. ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اكثر، فاذا دخلتم بيوتا فتكونوا على انفسكم تحية من عند الله مباركة ومفضلة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قوله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج، الحرج في اللغة هو الضيق، أن الصرع هو الإثم، وليس لا حرج ولا جناح مما يشغل به على حكم الإباحة. قال تعالى: من كيف يكون على المؤمنين حرج؟ أيوة. وقال صلى الله عليه وسلم: حسيت عن بني اسرائيل ولا حرج. قوله تعالى: او ما ملكتم مفاتحه، جمع مفتح، اما المفاتيح فجمع مفتح، اذا المفتح جمعها مفاتح، اما المفاتيح فجمع مفتاح. والمفتح بكتب مفتاح الباب وكل ما فتح به السيوف. قال تعالى: واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه كنوزها. قيل هي مفاتيح الخزائن التي تفتح بها الابواب، وقيل هي الكنوز والخزائن نفسها. قوله تعالى: ليس عليكم جناح ان تكونوا جميعا او اشباحا، اشباحا يعني متفرقين، جمع السبت والسفات الفرقه، وتفتت جمعهم اي تفرق جمعهم. قال الصرناح: شت فعل الحي بعد الفئام وتجاك الرمع رفع المقام. قال تعالى: ومن يذكر الناس اشتاتا، يعني يذكرون متفرقين، منهم من عمل صالحا ومنهم من عمل سرا، وجاء القوم اشتاتا يعني متفرقين. قوله تعالى: فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، هي التسليم بمعنى التحيه، والمعنى هدوا بعضكم بعضا في تحيه الاسلام، وتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله، وفي الحديث: وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والتسليم مشتق من السلام باسم الله تعالى لسلامته من العيب والنقص. وقال في اللسان: السلام والتحيه معناهما واحد، وهو السلامة من جميع الآفات. وفي الحديث، في حديث التسليم: قل السلام عليك فإن عليك السلام تحية الموت. رجل قال: عليكم أو عليك السلام. قال الرسول عليه السلام: قل السلام عليك، ابدأ بإيه؟ فقلت: أنت لما يكون في الاجتهاد تبدأ بالسلام، السلام عليك. الكلمة عليكم السلام يقولها الرب أو هي تحية الموت. الجاهلية يقدمون ضمير الميت على الدعاء له، كقوله: عليك سلام الله قيدت من عقيم. وفي حديث ابي هريره: لما خلق الله ادم قال: اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكه، فاجتمع ما يجيبونك فانها تحيته وتحيه ذريته، فقال: السلام عليكم. والحديث متفق عليه. فسلموا على انفسكم تحيه. طبعا هذا دليل واضح جدا على ما ذكرته او ما نقلته عنك، من ان السلم سلم تسليما، لكن بمعنى التحيه. فالدليل على ذلك إيه؟ طبعا هذا هو المعروف باللغة العرب أولا. ثانيا في الآية نفسها دليل على ذلك أنه إيه؟ تسلموا على أنفسكم تحية تحية. هذا كقولك إيه؟ قعدت جلوسا. القعود هو الجلوس. فبيبدل المنظر مثل ما تقول المنطق يعني جلوس تتعد إيه؟ بنفس لفظ الجلوس نفس المعنى لكن من اللفظ الآخر. قعدت جلوسا. تساوي قعدت قعودا. فكذلك هنا فسلموا تحية يعني فسلموا تسليما أو تحية لأن تحية هي معنى التسليم. قال الدجاج بقوله تعالى تحية من عند الله هي منصوبة على المصدر كقوله فقعدت جلوسا لأن قوله فسلموا بمعنى تحيوا ومعنى الآية تحيوا بعضكم بعضا تحية من عند الله مباركة طيبة والتحية في اللغة السلام. قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله والتحية تفعلة من الحياة وإنما أدغمت في اجتماع الأمثال والهاء لازمة لها والكاؤوس لازمة. وروي عن أبي الهيثم أنه قال التحية في كلام العرب ما يحيي بعضهم بعضا إذا تلاقوا. قال الشاعر تحية بينهم ضرب وزير. تحية بينهم ضرب وزير. تحية تسلم على أنفسكم تحية من عند الله مباركة بالأجر والثواب لأن البركة النماء والكيانة مباركة طيبة حسنة طابت في الدعاء والإيمان أو تطيب نفس المحيا لها. قال بالطبع يعني أن السلام تحية من عند الله لأن الله أمر به وهي مباركة طيبة لأنه دعاء بالسلام فيبقى أثره ومنفعته. وفيه الدلالة على أن قوله وإذا حييتم بتحية تحية يحصل منها أو ردوها قد أريد به السلام قد أريد به السلام. فيعني من سفل تسفل الهمة أن يستبدل الإنسان الذي هو أدنى الذي هو قد يستبدل السلام عليكم صباح الخير وغير ذلك من الخطاب العجيب ونستبدل جزاك الله خيرا من بها الدعاء إذا تجيب يعني يكون فيه رد والجواب عليه جدا ليه شكرا أو ميرسي أو غير ذلك من هذه الألفاظ الغريبة واضح هذا كلام يذهب في الهواء صدر عن مشابهة في الخطاب. أما السلام عليكم أما جزاك الله خير من الدعاء وهي ذكر لله فعود الأبناء أيضا على ذلك يعني مثلا يقول لك كيف حالك يقول لك كويس فاهم فاهم يقول لك كويس دي يعني شيء من سنة في الأول إذا كنت الحمد لله تكون قد تشرت الله وتشرت الله قد تاب على ذلك فتبا وشكرا لعبيد الغرب والصفات الذين يعني يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير كما فعل اليهود زعمهم الله يستبدلون المن والسبل الذي كان يعني يأتيه من السماء آية من آيات الله سبحانه وتعالى ورزق وسيم قالوا يا موسى ادعو لنا وإن قلتم يا موسى ادعو لنا ربك يخرج لنا مما كنت في الأرض من نخلها وثومها وعدسها وبصلها حتى يستبدل المن والسبل بهذه الأشياء ثومها وعدسها وبصلها الثوم يعني مش الثوم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إن كنتم مصرا مصرا بمعنى إيه بس؟ مش معنى جمهورية مصر العربية لأن يجدوا مصرا مصرا غير أمطار يعني لو كانت مصر فإنها لا تنور ممنوع من الصرف قال وقال تقولوا مصرا إن شاء الله عليكم.